الله إلا أدرى في أهل الرغم وإلى الله ومنظر الفلسة تكون بدون أمن الأمور إذا أصبر لذلك صلاة الفلسة أن يدخلون معنا ثم بعد ذلك يدخلون في هو جاء في ولكن شو هو الفرق الاول والثاني تعريف تحت منطقه اول والثاني تحت منطقه ان التعريف اذا منك المره في حيث لا مصدر في القاعده لا رجوع يسموه تعريف. اما اذا المعارضه هي تحقق استمرار سواء كان محدود او كان لا قول ولكن هو في الخارج بعد كذب الجو يسموه تعريف حقيقي. ما يسموه تعريف حقيقي؟ الحقيقه هي الماديه والماديه هي الحقيقه ولكن بينهما عموم مطلق كل عقيده ماديه وليس كل غير حقيقه. انت هي اذا ملكت في الخارج إذا لم توجد في الخارج في عالم الذهن فقط يسموها مدينة. فإذا لا تقول ما هو الإنسان ولا أفضل أن الإنسان حيوان ناطق موجود في الخارج أو تعرف الحد مرتبط. أما إذا لا أفضل الإنسان حيوان ناطق مو موجود في الخارج وإنما في عالم الذهن الجن يتحقق بعض يسمونه تعريف حقيقي اسمي بعد موته. اما التعريف اللفظي ما هو الانسان؟ بشر. ما هو الانسان؟ ادم. ما هو الانسان الذي يمشي على قدمين او قدمين وأنه أرضيك على الحقيقة وإنما هذا رغم من ذلك استمتاع العبارة الأخرى تبديل نفس لفظ الأرض. ما هو يأكل؟ ما هو الليل؟ ما هو الطيبة؟ حيوة. ما هو الحيوة؟ تعاليم حد من الوجود وإنما تعاليم التفكير. ليش؟ لأن لازم التعريف التفكير، هذا التعريف الوجود والثابت العيني، يوجد من التعريف الحسي المنطقي الذي يفترض. ليش يفترض التفكير؟ شنو هو الوجود؟ هو الثابت العيني. شنو هو الثابت؟ ما أكثر شيء أصل هذا يعني الوجود أوسع شيء ما أقدر شيء أكبر منه. فأي حقيقة سميت في هذا الوجود اللفظ غيرت ولكن الحقيقة شنو هي الوجود؟ حتى العدم، حتى العدم، العدم إذا تحققت الذهن فهو وجود. العدم في الخارج عدم، من ذلك غالبا انتفاع الموضوع ما لديه بعض، وإلا تقول العدد لا يقترب، الأعدام وأشرار، الأشرار وأعدام وأعدام الشرور العدد، الشرور وأعدام. هذا بأي حد من عدد المتفاع، هل العدد المتفاعي الخارجي؟ لا، العدد الذي يتحقق صوته وفكره، وهذا العدد الذي يجنوه عدمه مجود. حتى العدم الذي يريد الوجود له افضل من الوجود الاول. فما عندك شيء اوسع من الوجود في هذا العالم حتى يكون معرض للوجود. فاي تعريف حتى تقصد من تعريف الوجود يجب الوجود هو الثابت العين، يعني عرفت الوجود من الوجود. جيد هو الوجود. فإن تعريف حدي حقيقي خارجي للوجود تعريف اسمي للوجود حقيقي معرفة، وإنما كل ما أقول لا تعريف فهي تعريف لفظي شرح اللفظ استبدال عبارة لذلك عندما نقول ما هو الوجود؟ شنو هو تعريف الوجود؟ نقول نبدي هنا عن التعريف الحدي الحقيقي. لماذا؟ لان الوجود الحقيقه بديهيه والبديهيات لا تختلف من التعريف. بس كيف تعرف البديهي؟ بتعريف يدل ما هو السبب؟ طبعاً لأن نقول أن الوجود ما تعريف حقيقي بمعنى أي طبعاً لعدة وجود. أولاً اليوم الأول فإن الحرب والبنود بالمعقولات النبيعة أن هي وضعية الإنسان تقدم أنت إلى حيوان ولا إلى جنس الوسط التعريف الحدي ما شكل من جنس الوصف. الجنس الحقيقة التي يتم بها الاشتراك بين النقاط المتعددة، يعني الحقيقة الباطنة. الباطن ما هي الزيادة الوجود الباطن. الآية الثلاثة ليس مختلف، لأن ما مختلف شيء في هذا العالم أو كل شيء يكون على أوسع من الوجود في نفسه. فإن شرط التعريف الحدي أن يكون للمحدود جزء خاص، الوجود لا يجوز إذا كان الوجود معرض لشرائع التعريف، يعني يكون معرض أوضح أشياء أفضل من المعارض وهذا ما عندك شيء طلع من الكتب وهذا ما عندك شيء أدنى من الأفضل لا شيء أفضل من حتى بعضهم لأن التعليم يبدو يحكي الكتب في الحقيقة مبهمة التعليم الإنسان حقيقة مبهمة عارف أن الإنسان حقيقة مبهمة أما المبهمة حقيقة مبهمة فإن شرط صحة التعليم لا تنقطع أولا مثلا الوجود بالوعي عن ثانيا إذا كان مشكلة التعليم في الحكيم تعريف التعليم وإن شاء التعريف حتى يكون شرط خاص ثالثا على غرض أن تكون تعليم حتى لم يمكن أن يكون منطقيا ليش؟ لأن شرط التعريف أن يكون المعرض منها تعرفه بمعرض معتبر وما أقدر شيء أبهر لذلك حاجة الزواج منها معارضة الوجود كمان تعريف حسي بمعرض ولا بالرسم ليش؟ لأن الرسمان يظن العربي آخر العرب العربي خاص في الضحف في المسير العرب العام في المسجد أي في جهد الكليات الخمس أي في مقتنع شيئية يعني هذا يجب تحرك الكليات الخارج لو محديش لأن الكليات الخاصة جهد الضحف والنار والضحف العرب العام صحيح؟ التعرف حتى لا تنسم ذلك وإنما يقول هو الأشياء كل شيء نحن حرفه بالجديد أما ليس نحرفه بالجديد الأشياء لأنه يجب أن يكون الدار وصل الله على